يوقفون على النار حتى وهم يعلمون أنهم سيصيرون إليها. ولو ترى، وهذا أسلوب فيه تهويل، يعني لرأيت أمرا عظيما، لا إله إلا الله، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى، ولو ترى، وهكذا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياته. يعني يعلوهم الذل والهوان والندامة، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. وهذا، هذه الآية يؤخذ منها عند العلماء أن الله يعلم ما لا يكون لو كان، فهو يعلم ما تكون حال الكفار لو ردوا، مع أنهم لن يردوا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم. في هذه الآية دلالة على أنهم يرون ربهم، على أن الكفار يرون الله، لكن لا رؤية تسرهم، بل رؤية يحل عليهم في حالها، يحل عليهم في تلك الحال الخزي والندامة، لأنهم يلقونه وهو عليهم ساخط. سبحان الله، سبحانه. ثم يقول سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقاء، هذا خبر عن خسار الكفار. أي خسار يحل بمن صار مصيره النار؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ثم يذكر الله يعني شيء من الموازنة بين الدنيا والآخرة، فالدنيا دار لهو ولعب وغفلة وهي منصرمة ذاهبة، الدار الآخرة دار باقية، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة خير للمتقين لكنها شر على الكافرين، لأن المتقين يصيرون يوم القيامة إلى السعادة والفوز بالنعيم المقيم. أفلا تعقلون؟ توبيخ لمن يؤثر الدنيا على الآخرة يهتم بالدنيا ويعرض عن الآخرة. أفلا تعقلون؟ من يقدم الفاني على الباقي والضار على النافع، وما نفعه قليل على ما نفعه كثير لا حدود له؟